www.sarafreo.com. سيب نفسك وتحلو، احنا اللي خطفنا الجو. سيب نفسك وتحلو، احنا اللي خطفنا الجو. سيب نفسك وتحلو، سيب نفسك وتحلو. طب ده عنوان وتاريخ ومسمع في المريخ. طب ده عنوان وتاريخ ومسمع في المريخ. متسجل جوه كتابي الاحداث بالتواريخ. متسجل جوه كتابي الاحداث بالتواريخ. كتبتها جريدة في أوروبا كان فيها صورتي الشخصية. كتبتها جريدة في أوروبا كان فيها صورتي الشخصية. اتنين ألفين واتنين خدت حبيب الملايين. اتنين ألفين واتنين خدت حبيب الملايين. مسبيرو قالت أنا وقف فنان جامد ومتين. مسبيرو قالت أنا وقف فنان جامد ومتين. السنة ألفين وتلاتة حركات كفت لفتة. إشعاعات قال على الإعلام إني رفقت الخياطة. بعد مداولات في كلام طلعت إشعاعات زياطة. كلام طلعت اشعاع الزياطة. أربعة ألفين وأربعة أول أسبوع إبريل نزلت تراك ترقعة ملوش حل ولا مثيل. نزلت تراك ترقعة ملوش حل ولا مثيل. علمت في الدنيا بحالة وبقيت أشهر من النيل. علمت في الدنيا بحالة وبقيت أشهر من النيل. طول عمري انا واد عفريت ومنططكم على الحيط ومنططكم على الحيط.